وبالحركة أو بما ينوب عن الحركة وهو الألف والواو. زيد عالم، نقول زيد عالم هذا مبتدأ وخبر مرفوعان بالضمة الظاهرة. الفتى غلامي، هذان مرفوعان بضمتين مقدرتين. الفتى هذا مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة، ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعجب. غلامي هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل لحركة المناسب. كذلك الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، كما يكون الرفع بالحركة الأصلية يكون بما ينوب عنه في المثنى وهو الألف، وفي الجمع تصحيح وهو الواو. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، أخذ بعض الشراح أن الناظم كأنه يميل إلى عدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ، لأنه قال وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه، ومفهوم الشرط هذا معتبر عند اللغويين والأصوليين. يعني مفهوم الشرط، مفهوم الشرط وهو العكس المخالف، نقول هذا معتبر. وإن فتحت النطق فارفعه، إذا لم تفتح فلا ترفع. إذا في الدار زيد، هل فتحت النطق باسم المبتدأ؟ ما فتحت، إذا لا ترفع. أخذ بعض الشراح أن الناظم قد يوهم بهذا البيت عدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ، لكن نقول هذا مرفوض لتصريحه هو بقوله فيما يأتي وقدم الأخبار إذ تستفهم. إذا المفهوم هذا ليس معتبرا، المفهوم الذي يدل عليه البيت الأول ليس معتبرا للمنطوق الآتي وقدم الأخبار إذ تستفهم. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه رفعا مصورا بحركة أصلية أو بما ينوب عنها في المثنى وهو الألف، وفي جمع التصحيح وهو الواو، والإخبار والأخبار عنه يعني عن المبتدأ أبدا. أبدا هذا متعلق بقوله فتحت، متعلق بقوله فارفعه ليس فتحت، فارفعه أبدا يعني ارفع المبتدأ أبدا في جميع أحواله، سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعة، منصرفا أم غير منصرف، كانت الحركة أصلية ظاهرة أم مقدرة. وارفعه يعني والأخبار، الأخبار هذا ايش إعرابه هنا؟ فارفعه هذا فعل معطوف على الضمير، فارفعه فعل أمر والفاعل أنت أيها النحوي، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، الواو حرف عطف، والأخبار هذا معطوف على المنصوب، معطوف على المنصوب محلا، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره. عنه جار ومجرور متعلق بقوله الإخبار أبدا، كنا هذا متعلق بقوله فارفعه يعني ارفع المبتدأ أبدا وارفع الأخبار أبدا، سواء كانت مفردة أو مثنى أو مجموعة. المثل الثاني قال ولا يكون المبتدأ في الغالب إلا وقد عرفته كالكاتب. هذه المثلة ليس هذا موجود في بعض النسخ وفي بعضها غير موجود، لكن ظاهر كلام الشارح الحريري في الشرح أنه شرحه، قال والغالب بهذا التعبير، والغالب في المبتدأ أن يكون معرفة، فالظاهر أنه مستفد، الظاهر أنه مستفد. ولا يكون المبتدأ في الغالب إلا وقد عرفته، المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، والأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر، فلو جيء بالمبتدأ نكرة والنكرة مجهولة في الغالب، أو نقول المجهول المطلق لا يصح الحكم عليه، فإذا كان كذلك هل يصح الحكم على النكرة إذا كانت مبتدأ؟ نقول لا، إذن يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، والأصل في الكلام العربي تقدم المبتدأ على الخبر، فإذا كانت المبتدأ نكرة والنكرة مجهولة غالبا، أو إن شئت تقول المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه، لزم من ذلك أن يكون المبتدأ معينا يعني معرفة أو نكرة مخصصة. إذا نقول